بيع وشراء البيتكوين طبعا قد كتبنا فيه بعض الفوائد، وقلنا هذا يحتاج الإفتاء بجواز التعامل به إلى لجان شرعية ومجامع فقهية، قضية كبيرة يعني. وهل هذه فعلا يعني تعتبر الآن نقدا يشترى به، يجوز تداوله، يجوز شراءه، يجوز بيعه؟ فهذه موجودة على الشبكة بعنوان مناقشة في البيتكوين وحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع ظهور البيتكوين وتدافع بعض الناس للتعامل به ابتغاء الثراء والربح السريع، كان لابد من وقفات مع التعامل بهذه العملة لنحاول الوصول إلى نتيجة أو مساعدة من هو مؤهل للوصول إلى نتيجة في حكم هذه العملة. والمشاركة في الخير فيها أجر وثواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق. ولنبدأ بهذه المقدمة. تعاملت البشرية بالمقايضة وبالذهب والفضة والدينار والدرهم، ثم بالعملة الورقية، ثم بالعملة الرقمية، الرصيد الرقمي الموجود الآن في المصارف، ثم ظهرت العملة الافتراضية Virtual Money، ومنها البيتكوين. المشهور عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة. الأول أن يكون وسيطا مقبولا للتبادل بحيث يقبل البائع أن يأخذه مقابل سلعته. الثاني أن يكون مقياسا يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله. الثالث أن يكون مستودعا للثروة. العملات الافتراضية ليست عينية كالذهب، وليس لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية، فلا يصدرها مصرف مركزي ولا تتحكم فيها البنوك، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري، ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند peer to peer. تتميز العملات الافتراضية بالخصوصية وسهولة الاستعمال، ويعدها منتجوها ومتداولوها أن مفخرة لأهل الأرض، وأنهم أصبحوا الآن ينتجون عملتهم بأنفسهم. تعريف: أشهر العملات الافتراضية حاليا هي البيتكوين، ويتكون من عنوان رقمي مربوط بمحفظة إلكترونية، وكل بيتكوين مقسم لمئة مليون ساتوشي، وعند شرائك للسلعة بيتكوين واحد فإنك ستحول البيتكوين بضغطة زر إلى محفظة البائع، وسينتقل البيتكوين إلى محفظته. المحفظة هي تطبيق إلكتروني، وعندما يريد أي شخص تحويل قيمة معينة من البيتكوين إلى شخص آخر فإنه يستخدم ما يسمى بالتوقيع الرقمي، وهذا التوقيع يحتوي على ثلاثة أمور: أولها رسالة تحويل، والثاني رقم الخاص بالبيتكوين، والثالث العنوان المعلن للشخص الذي سيستلم البيتكوين. وعندما يتم تحويل البيتكوين إلى محفظة أخرى فإن التحويل يذهب إلى شبكة البيتكوين ويدخل في عملية التأكد، ويتم حفظه في سلسلة البلوكات بلوك تشين. كانت بداية ذكر البيتكوين في بحث أصدره تقني مجهول لقب نفسه بساتوشي ناكاموتي عن العملات المشفرة. ناقش هذا البحث عنصر الأمان في البيتكوين، وأنه ابتكر طريقة تقنية لتجاوز معضلة الموثوقية والحماية من الغش، ثم استمر هو ومجتمع المطورين في العمل على البيتكوين. تم طرح البيتكوين للتداول في 2009 بقيمة 0.001 دولار، مبلغ زهيد جدا لا يكاد يذكر. ارتفع في منتصف عام 2011 إلى 35 دولار سعر البيتكوين الواحد، وصل في بداية 2017 إلى 1000 دولار، ثم تصاعد بشكل سريع جدا حتى تجاوز سعر البيتكوين الواحد 4000 دولار بتاريخ 14/7/2017. من أسباب هذا التصاعد المضاربات في هذه العملة: بدء اعتماد بعض الدول لها بشكل رسمي، تزايد تعامل قطاعات خدمية جديدة بها كخطوط طيران، وهناك متاجر إلكترونية وأجهزة صرافة تقوم بتبديل العملات المتداولة كالدولار بالبيتكوين، ويمكن شراء البيتكوين من بعض المواقع على الشبكة. لم تعتمد معظم حكومات العالم البيتكوين حتى الآن كعملة تداول، لكن عددا قليلا جدا من الدول كألمانيا واليابان سمحت نظاميا بتداول البيتكوين وأقرته كطريقة للدفع، ولها مصالح في ذلك مثل تحصيل الضرائب على التداول وأرباح المضاربة، كما يساعدها ذلك في تنظيم التداول والتغلب على أو محاولة ضبط بعض حركات هذه العملة. أصبح البيتكوين معتمدا في شبكة من المطاعم والأسواق والمتاجر الإلكترونية والشركات حول العالم، وهذه العملة فيها مخاطر وسلبيات. فمن ذلك أن سعر البيتكوين يتعرض للتذبذب بأسباب منها الهجمات الإلكترونية، انتشار الفيروسات الخطيرة، وإغلاق متاجر كبيرة تبيع البيتكوين، طبعا لأن البيتكوين برمجة، ما هو إلا برمجة بخوارزميات رياضية، فستتأثر هذه البرمجة بمثل هذه المؤثرات. طبعا لا يوجد جهة محددة يمكن رفع الشكاوى إليها أو المطالبات بشأن هذه العملة، وتدار العملة من شبكة من المستخدمين والمبرمجين حول العالم، أنشأوا مجتمعا لهم ويعملون في هذه العملة. شبكة البيتكوين هي شبكة مفتوحة، يمكن لأي مبرمج أن يقترح أو يطور أو يعدل على البرنامج الذي يعمل عليه المتداولون للعملة والمنتجون لها، لكن طبعا يحتاج إلى جهد واحترافية. ينطوي التعامل بالبيتكوين على مخاطر، منها أنها لا تزال غير معترف بها من معظم دول العالم والمصارف العامة والمركزية، منها سهولة استعمالها في العمليات المشبوهة والإجرامية تمويلا أو غسيلا للأموال، من المخاطر أيضا الغرر والجهالة الحاصلة في قيمتها، من المخاطر أن أسعارها شديدة التذبذب في حالة حدوث مخاطر مؤثرات، فهي وإن كانت الآن في صعود صاروخي لكنها معرضة للتدهور السريع، وقد حصل شيء من التذبذب في مراحل سابقة من تاريخ هذه العملة. لكن ما هو الحكم الشرعي في هذه العملة؟ القضية كبيرة، وهي نازلة من النوازل ومستجد من المستجدات، ومثل هذا في تقديري يصعب أن يحسم في جلسة ولا من شخص واحد. هذه قضية تحتاج إلى مجمع فقهي أو لجنة إفتاء. ولكن هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعد أو تكون من باب الإسهام في محاولة استجلاء الحكم. الحكم الفقهي للبيتكوين يعتمد على عدة أمور، منها هل هي سلعة أم عملة ونقد كالعملات الورقية مثلا. طيب ما هو تعريف العملة؟ متى يصبح الشيء عملة؟ ما هي طبيعة العملة؟ هذه الآن برمجة، هذه ليست ذهبا ولا فضة ولا حتى أوراق نقدية ولا فكا، هذه برمجة خوارزميات رياضية. نص الإمام مالك على أن كل ما ارتضاه الناس وجعلوه سكة يتعاملون بها، طبعا كانوا يقصدون المسكوكات، العملة المسكوكة، فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة ولو كان من الجلود، هذا في المدونة. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النقود لا يعرف لها حد، وإنما تعود لتعامل الناس واصطلاحهم، وجاء في قرار هيئة كبار العلماء النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل. من المعاصرين وحصل نقاش معه شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله في جواز التعامل في البيتكوين، توقف في جوازها، لا بالجواز ولا بالتحريم، لكنه أوجب الزكاة في من ملك منها نصابا بمفردها أو مع غيرها إذا حال عليها الحول، وقال نفع الله به عن البيتكوين، أليست مالا يغتني به صاحبه؟ أليست تورث عنه؟ أليس يستطيع أن يشتري بها؟ إذن تجب فيها الزكاة. يرى بعض الباحثين أن الثمنية في النقود والأوراق النقدية ناشئة عن تعارف الناس واتفاقهم على إعطائها قيمة سوقية، بخلاف الذهب والفضة. ما الفرق بين الأوراق النقدية العملات وبين الذهب والفضة؟ أن الذهب والفضة له قيمة ذاتية، لكن العملات هذه دولار، ريال، جنيه وهكذا، هذه قيمتها من أين نشأت؟ من اعتماديتها من قبل مصدرها كالحكومات أو المصارف المركزية، واتفاق الناس ورضاهم بالتعامل بها. وعلى هذا فإذا اصطلح الناس على إنتاج عملات أخرى وتعاملوا بها وأقروها، فيمكن أن تأخذ حكم العملات. لكن بعض الباحثين يقول المشكلة في هذه العملة الافتراضية أنها مجرد أرقام ورموز، وأنها يعني سريع ممكن تذهب بسرعة وتضيع الثروة ومظن للغرر والخسارة. وهناك رأي يقول في المقابل أن البرمجة شيء حقيقي وليس وهما، وأن العملة هذه التي نشأت بالبرمجة فرضت نفسها أو بدأت تفرض نفسها، وأن درجة الاعتمادية والموثوقية والإقبال عليها ازداد. ولذلك لا يستبعد أن يظهر اجتهاد فقهي بتحريم التعامل بها في أول ظهورها لعدم الوضوح للغرر، وذلك عندما تكون المخاطر عالية من جراء عدم الاعتراف بها من أكثر الدول، أو ولأن ضعيفة الاعتمادية والموثوقية نتيجة لذلك، وأن التعامل بها فيه مغامرة ومقامرة. ثم يمكن أن يتغير الحكم إذا اكتسحت وسادت وفرضت نفسها عالميا. طبعا نحن المسلمين مرجعنا في معرفة الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وفتاوى أهل العلم في النوازل والمستجدات، ومنها البيتكوين. وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذكر يرجعون للكتاب والسنة ويخبروننا بأحكام الأشياء تارة بالنص وتارة بالقياس والاجتهاد. والإسلام دين يواكب كل المستجدات، والشريعة عظيمة تتسع لكل المستجدات في إعطاء الأحكام، ويجب على القادرين من أهل العلم الاجتهاد لتوضيح أحكام هذه النوازل، ولا بد من قائم لله بالحجة. ومثل هذه القضايا الكبار تحتاج إلى فتاوى جماعية كما قلنا، من مجامع فقهية ولجان إفتاء وباحثي الدراسات العليا، ويشارك في توضيح الرؤية لهم خبراء التقنية والاقتصاديون وغيرهم الذين يعينون أهل العلم في ذلك. وقد قال الله وتعاونوا على البر والتقوى. تساؤلات فيما يلي، تساؤلات قد تساعد في تصور الحكم الفقهي للبيتكوين. ما هو مستقبل بيتكوين بعد نهاية إنتاجها، حيث أنها محدودة ب 21 مليون بيتكوين كما يقول مصدروها، وقد تم حتى تاريخ 15/8/2017 إصدار وتداول 16 مليون و 508,888 بيتكوين من أصل 21 مليون بيتكوين. ما هو مستقبل العملات الافتراضية الأخرى؟ البيتكوين ليس وحيدا، هناك يمكن أكثر من 60 عملة إلكترونية أخرى مثل الإثريوم وغيرها، والإثريوم الآن صاعد أيضا. ولكن هناك أشياء لم تشتهر ولم يتداولها الناس، لأن محاولة الإثراء بطريق اختراع عملة افتراضية الآن هذا صار بابا مفتوحا. يوجد أكثر من 100 عملة افتراضية الآن. ما مدى تأثير قدرة الناس على صناعة نقدهم وعلى حقيقتها وقناعتهم بها؟ ما هو أثر انفتاح المجال للمبرمجين لإنشاء أي عملة؟ ما هو أثر الاغتناء وبناء الثروات من لا شيء أو من شيء يسير جدا؟ هل يجوز شرعا أن تكون العملة شيئا قابلا للتبخر والانعدام الفوري والسريع؟ ماذا سيحدث لو ظهر فك للتشفير الذي تمت برمجة هذه العملة به مع استصحاب تقدم الصناعة في الحوسبة الكمية Quantum Computing؟ وبالتالي الشفرة التي كانت تحتاج إلى سنوات طويلة جدا في الحواسيب العادية لفكها الآن بالكوانتم كمبيوترز ممكن تفك بسهولة. هل يجوز أن تحول أرصدة الوصايا والأوقاف والأيتام والأموال الخيرية إلى العملة الافتراضية؟ وهل يعد هذا شرعا من التفريط والتضيع؟ ما أثر فقدان المحسوسات الملموسات في النقود الافتراضية حيث أنها لا تلمس في الواقع ولا هي أشبه بنقود ذهنية، تصور ذهني معبر عنه برموز بهذه البرمجة؟ طبعا هناك المزيد عن البيتكوين تم جمعه موجود في الموقع في تويتر، الموقع الشخصي في تويتر لمن أراد المزيد، والتطورات قادمة والباحثون يحتاجون إلى متابعة وملاحقة هذه التطورات، وهناك عدد من المشاهدين والمستمعين يعلمون أكثر، وحسبنا أن يكون هناك فتح لهذا الموضوع ومحاولة لاستجلاء بعض الجوانب المتعلقة بحكمه، ومن السابق لأوانه الجزم والقطع الآن، لكن لا بد من مقدمات حتى توصل إلى النتيجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونذكر إخواننا بالزهد في الدنيا والورع، وأيضا اقتناص الفرص الصحيحة المباحة. سعدت بالحديث إليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.